بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بدأنا في درسنا الماضي في تفسير قوله تعالى أتتخذنا هزؤا، ووقفنا عند لفظ هزؤ، والهزؤ مصدر هزأ يهزأ، وهذا الفعل يتعلق بحرف الجر الباء ويتعلق بحرف الجر من، فيقال هزأ به وهزأ منه. لكن الذي ورد في القرآن تعدية الفعل هزأ ومشتق منه بحرف الجر الباء فقط، ولم يرد بتعديته بحرف الجر من. الله يستهزئ بهم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يرد إلا بحرف جر الباء. وجمهور القراء قرأوا بضم الهاء وضم الزاي وبالهمزة هزوا، سواء كان ذلك في الوصل أم في الوقف، تنطق همزة وصلا ووقفا عند جمهور القراء. وحمزة رحمه الله يقرأ بسكون الهمزة، عفوا بسكون الزاي، وبالهمزة عند الوصل، وأما عند الوقف فيقرأ بسكون الزاي وإبدال الهمزة واوا. مثلا إن قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في الوسط يحقق الهمزة، قالوا أتتخذنا هزوا يقف على الواو، في الوصل يثبت الهمزة، قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، في الوقف يقف عليها واوا بإبداء الهمزة واوا، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حفص عن عاصم يقرأ بضم الهاء وضم الزاي والهمزة وصلا ووقفا هزوا في القرآن الكريم جميعا، كلما ورد هذه الكلمة يقرأ حفص عن عاصم بضم الهمزة وضم الزاي وإبدال الهمزة واوا هزوا. وهذه القراءات مثلها في كفوا في سورة الإخلاص، كفوا وكفوا وكفوا وكفوا، نفس القراءات في هزوا هي في كفوا. هذا بالنسبة ما يتعلق بالقرآن. والحقيقة في أكثر الاسم الثلاثي الوسط غالبا ما يجوز فيه الإسكان والحركة، دأبا ودأبا وكسفا وكسفا ونكرا ونكورا، كان كثير جدا يصح كتف وكتف. أكثر الثلاثي الوسط يجوز فيه الإسكان ويجوز فيه التحريك. هذا ما يتعلق بالناحية اللغوية بالنسبة لهذه اللفظة. نأتي إلى معناها، ما معنى الهز؟ أولا هو مصدر، بعضهم أول لفظا محذوفا لأن هزوا هي المفعول الثاني لتتخذوا، وقالوا المفعول الثاني مثل الخبر، لا يكون الخبر مصدرا، ولذلك قدروا تقدير كلمة محذوفة، قالوا أتتخذنا مكان هزء أو محل هزء أو أهل هزء. وبعضهم قال المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، أتتخذنا هزوا أي أتتخذنا مهزوءا بنا، وأتى المصدر بمعنى اسم المفعول في عدة مصادر، كلمة الخلق هذا خلق الله أي مخلوقاته، وأيضا كلمة الصيد حل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر أي مصيده، وقالوا ذلك في علم الله أي في معلومه، أو الله رجاؤنا أي الله مرجونا. ويجوز أن يكون المفعول الثاني والخبر مصدرا لأنه بذلك يفيد المبالغة ولا لزوم لحذف المقدرات، لأن دائما للاكتفاء بالظاهر مع استقامة المعنى واستقامة الإعراب أولى من تقدير الكلمات المحذوفة، لا نلجأ إلى تقدير المحذوف إلا عند الضرورة. أما ما دام الظاهر كافيا في إظهار الإعراب المعقول وفي إدراك المعنى فلا لزوم أن نلجأ إلى التقديرات، التقديرات يلجأ إليها عند الحاجة إليها فقط. ولذلك عندما يأتي الخبر مصدرا هذا يفيد المبالغة، عندما تقول هذا القاضي عدل أبلغ من قولك هذا القاضي عادل، كيف جاءت المبالغة؟ لكثرة عدله وإنصافه فكأنه هو العدل يمشي على قدمين، مبالغة. فكذلك أتتخذ الهزء أي اتخذ الهزء نفسه وهو أبلغ، ولذلك فلا مانع أن يكون المفعول الثاني مصدرا أو الخبر مصدرا أو أي حتى الصفة والحال، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، سعيا حال وهو مصدر أبلغ، ثم ادعوهن يأتينك ساعيات، على أساس أن الحال تكون مشتقة، فجاء ثم ادعوهن يأتينك سعيا، السعي جاءت حال والحال والسعي المصدر، وتفيد المبالغة وهي سرعة التلبية بالنسبة للطائر الذي قسمه سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أربعة أقسام إلى آخره في القصة المعروفة، فمما يدل على سرعة الاستجابة وعدم البطء جاءت الحال ومصرا ولم تأتي باسم المشتق ساعيات. وهكذا بالنسبة لي هزؤاً. معنى هزؤاً ومعنى هزو بصورة عامة ومشتقة من هذه المادة، قال عدد من المفسرين هل هزو بمعنى المزاح؟ يعني بنو إسرائيل عندما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، استعجبوا من الأمر، وما دخل ذبح البقرة فيما نحن فيه من قتل القتيل، فظنوا أنه يمازحهم ويداعبهم، وقالوا هذا القول. هذا التفسير أنا لا أستريح إليه، وراه بعيدا جدا عن كذبة الهزو. فالمزاح يختلف اختلافا كليا عن الهزو، وسأبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. المزاح القصد منه يختلف عن قصد الهزو، فالذي يمزح يقصد الدعابة ويقصد الطرافة ويقصد نوعا من التفكه البريء، فالمزاح يكون بين الصديق والصديق وبين الحبيب والحبيب. والنفس البشرية تسأم من كثرة الجديات واستمرار دائما العلم الجدي، تحتاج بين الحين والآخر إلى فترة من الاستراحة والاستجمام وإلى شيء من الترفه البريء، لا أقول الترفه، لا الترفه البريء في حدود المعقول. هذا من طبائع البشرية، النفس البشرية. ولذلك فالمزاح يكون عن نفس طيبة وبريئة، والمقصد به الترفيه عن النفس وإدخال السرور، وليس فيه كما يأتينا قصد الهزو أصلا، بعيد عنه كل البعد. ولذلك من يمزح لا يتنافى يتعارض مزاحه مع وقاره ومع هيبته أبدا. نعرف علماء أجلاء على ورع وعلى دين وعلى حسن خلق، كان يتخلل دروسهم شيء من الدعابة ومن المزاح لتطرية الموضوع، وهذا لا يطعن في مكانتهم ولا في وقارهم وهيبتهم. لماذا نذهب بعيدا؟ وأصحاب الشمائل قد ذكروا من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يمزح الأطفال يدخل عليه على نفوسهم السرور. إذن المزاح له صفات، وأيضا لا يصدر عن نفس اللئيمة وعلى خبص الطوية أبدا. المزاح يقدم من باب الدعابة ومن باب الطرافة ومن باب الترويح عن النفس، وكما كنا لا يكون إلا في العادة. طبعا احنا لا نتكلم عن مزاح السفهاء أن نقول بالكلام بريء، لا لا، احنا نتكلم عن المزاح الطيب العادي البريء اللي عند أكثر الناس الطيبين. نأتي إلى المقابل، الهزو. الهزو أبدا هو الهازي، لابد أنه ينطوي على قصد خبيث ونية سيئة لماذا؟ لأنه يقصد تحقير المهزوء به واستصغاره واستقباحه. لا يهزئ الإنسان بهذا إلا إذا كان الطرف المقابل الهازئ صادر عن نية سيئة يريد الطعن في المهزوء به ويريد استصغاره وتحقيره. أيضا الهازئ لا يصدر إلا عن استعلاء وتكبر وتجبر، وكأنه يقول للمهزوء به أنا أفضل منك وأنا أعلم منك مقاما وأنا أرفع منك درجة. إذن يختلف كل الاختلاف عن المزاح بدليل أن عندما نستعرض الهزء بكل مشتقاته في القرآن الكريم لا نراه صادرا إلا عن الكفار والمشركين والمنافقين، وهو سخرية وتحقير لآيات الله، بل لله سبحانه وتعالى في ذاته العلية وفي ذات رسوله ورسله. يعني الهزو بأعلى المقامات، الأمور البالغة في قدسيتها وجلالها، نجد أن الهزع كان واردا في القرآن الكريم، كان واردا بها لما يدل عليها، ليس مجرد هو مزاح. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. جادلوا بالباطل واتخذوا آيات آيات الله وما أنذروا، وما أنذروا أيضا واضح عن الله، الإنذار صادر عن الله سبحانه، اتخذوها هزوا ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ماذا بعد ذلك؟ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا رأك الذين كفروا، بإسناد الذين كفروا بكل وضوح، وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بالآخرة هم كافرون. وفي القرآن وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أبعث الله بشر رسولا. إن كفيناك المستهزئين، ما هم المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر مشركون فسوف يعلمون. تعال للمنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ورد في المنافقين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لن تعتدوا لقد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا بعد ذلك؟ إذن كيف يكون هذا الأنزل الذي ورد في كل كتاب الله بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر أو بصيغة المستهزئين، كلها جاءت على لسان الكفار والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكفار من قبلكم والكفار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ماذا بعد الصلاة؟ أعظم شريعة بعد الشهادتين يستهزئون بها. إذن كان كل خلص في القرآن من المقدسات العظيمة العالية بالله ورسله وبآياته وبالصلاة هل يمكن أن يقول والله أن الهزء يتفق مع المزاح؟ لا أبدا، حقيقة فيه بعد شديد جدا، والآيات تتحدث بنفسها الهزو لا ينطوي إلا على خبث الطوية وعلى سوء ولا تحقير المهزوم واستعلاء الهادئ كما هو موجود في الكفار والمنافقين. هذا اللي ما أراه حقيقة، يعني طبعا مع احترامنا وتقديرنا للمفسرين الأجلاء الذين قالوا بهذا الكلام، ولكن يعني هذا كان من ناحية علمية لنا أن نناقش هذه الأمور مع احترامنا الكامل لهم. ولهذا لا أرى أن الهزو بمعنى المزاح ولا هو بمعنى الدعابة بعيد كل البعد، وقد قدمت الدليل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا أتتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال هذا رد، أي قال موسى عليه السلام ردا على سؤالهم أتتخذنا هزؤا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نستعرض سؤالا، عادة عندما يسأل سائل سؤالا أن يكون الجواب بقدر السؤال. سألك شخص ما اسمك؟ تقول له اسمك. سألك عن كم الساعة؟ تقول الساعة. ماذا في يدك؟ كتاب الفقه مثلا. السؤال والجواب يكون بمقتضى السؤال. الذي نراه في هذه الآية قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يبدو الجواب في ظاهره لا علاقة له بالسؤال. السؤال أتتخذنا هزوا؟ وهو استفهام إنكاري، يستنكرون ذلك. كان مقتضى الظاهر حسب القاعدة التي ذكرناها أن نقول لم أكن هازئا أو لم أتخذكم هزوا أو ليس من أخلاقي أن أكون مثل هذا، حتى يكون الجواب مطابقا لمقتضى السؤال. إذن ما السر في إجابته بهذا الجواب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قبل أن نعرف هذا السر إن شاء الله تعالى، نفسر معنى الجهل، أن أكون من الجاهلين. الجهل في اللغة له معنيان، المعنى الأول ضد العلم، هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي يعلم عالم والذي يجهل جاهل، الذي لا يعلم جاهل. تقول أنا أجهل جواب هذه المسألة، يعني لا أعلمه. أجهل اسم فلان مثلا، لا هذا اللي أمامك مثلا، هذا وهذا واضح لدى الجميع أن الجهل ضد العلم، كما قال الشاعر فليس سواء عالم وجهول، ليس العالم والجهول، كما قال النابغة أيضا فليس جهل شيء مثل من علم، فليس من جهل شيء مثل من علم، أي نفس الشيء ضد العلم. المعنى الآخر للجهل وهو السفه وضحالة العقل والرعونة وبذاءة الكلام وكل السلوك. الشخص الذي لا يتحكم في كلامه وفي تصرفاته مع الناس الآخرين، يعني من يسيء الأدب مثلا ولا يراعي حرمة الآخرين، يعني اختصارا هو السفيه. فالجاهل السفيه. وجاء في القرآن الجاهل بمعنى السفيه في صفة لصفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما هم الجاهلون؟ السفهاء الذين يتفوهون بالكلام البذيء ولا يرعون حرمة لإنسان ولا قدرا لعالم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا: وأعرض عن الجاهلين، عن السفهاء. كيف نفرق في الاستعمال بين جهل بمعنى لا يعلم الشيء وبين جهل بمعنى سفيه؟ الجهل ضد العلم، هذا يعدى بالمفعول به. تقول: جهلت هذه المسألة. ويا خسارة من يجهل فرائض دينه مثلا، تعديه بالمفعول به. الجهل وهو ضد الحلم، ناقض الحلم، لأن الحلم هو الرزانة والوقار واحتفاظ بالسلوك الطيب وعدم التسرع في هذا اسمه حلم، وهو من فضائل الأخلاق، من مكارم الأخلاق. الجهل إذا ضد الحلم يعدى بحرف الجهر الجر علاء. لا تقول جهلني فلان، جهلني بمعنى أنكرني لم يعلمني، لكن تقول جهل علي بمعنى تطاول علي بالسفاهة. واضح الفرق؟ يعني هو تقول جهلني فلان بتعدية جهل إلى المفعول به، هذا معنى لم يعرفني لم يعلمني، لكن جهل علي أنت تعلمه وتعرفه ذاتا. جهل علي بأن تطاول علي بالسفاهة والقلاب البذيء مثلا. هذا الفرق بينهما، بين شاهلة ضد الجهل ضد العلم والجهل ضد الحلم. من أمثلة وقد لا يذكر الحرف الجر على يكون مقدرا. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني جهلوا عليهم، فكما قال عمرو بن مكثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، في معلقته المعروفة. ألا لا يجهل أحد علينا، عد الجهل يعني لا يتجرأ أحد ويتسفه علينا ويقول فينا ما يقول، ويقول في من الكلام الفاحش والبذيء وعندئذ نجهل، يكون نجهل عليه أكثر من الجهل الجاهلين، يعني نرد له عليه بالصعصعين. وطبعا على عادة أهل الجاهلية عندهم التأر، لا يقبلون الدنيا في أنفسهم. فقال: نرد عليهم بجهل الجاهلين فنجهل جهل الجاهلين. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل جهل الجاهلين. إذن هذان المعنيان للجهل. والمقصود في الآية الكريمة النوع الثاني، وهو الجهل ضد الحلم، وهذا واضح من السياق، لأن الذين قالوا: أتتخذنا هزوا هذا كلام يدل على السفاهة وعلى سوء الخلق وسوء الأدب، لأن يخاطبون رسولا من أولي العزم من الرسل، الله اصطفاه وأرسله إليهم، يخاطب بهذا لا يقول أتتخذون هزؤا. ثم أيضا أتتخذه، ولا هو لم يأتي بكلام من عنده، قال إن الله يأمركم، الله هو الذي يأمر، قالوا أتتخذون هزؤا، فأيضا اتهاما بالكذب. أليس هناك سفاهة أكثر من هذه السفاهة وهذه البذاءة وسوء الخلق؟ ولذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نأتي لرد على سؤالنا الذي انطلقنا منه، لماذا لم يكن الجواب مطابقا لمقتضى السؤال؟ الجواب على ذلك أن موسى عليه السلام رد عليهم برد بليغ وحاسم وأقوى من لو أنه قال لست هازئا أو لم أتخذكم هزءا، بحيث كان جوابه مطابقا للسؤال. لأن لو كان لست هازئا نفى عن الهزوء، أو لم أتخذكم هزوا، لكن عندما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقد أتى بالجواب الحاسم مع الحجة والدليل والبينة القوية. كيف؟ لأن الجهل هو السبب في السفاهة وفي الرعونة وفي قلة الأخلاق، لأن الجهل ضد الحلم، والذي يقوم بهذه الأمور جاهل بالمعنى الذي ذكرناه. إذن هو نفى عن نفسه السبب الأصلي وهو الجهل، يعني أنا لست جاهلا، أي أنا أنفي عن نفسي السبب الذي يؤدي إلى الهزء، بحيث أبرأ من الهزء ومما يتفرع عنه من حقد وضغينة وتحقير واستعلاء وكذا. إذن فقد نفى عن نفسه الأصل، ونفى عن الأصل أقوى من نفس الأعراض الجانبية. عندما يقول مثلا لك شخص أنت كاذب، يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون، أنت قد أجبته بالجواب بالدليل والحجة، تقول الحمد لله أنا مؤمن، والمؤمن بعيد عن هذا، لا يفتري الكذب أصلا، لا يفتري الكذب ولا أي موبقات أخرى، فكان أعم، نفى السبب الأصلي. أما الكذب هو فرع من الفروع، لكن الموبقات أو الجرائم أو الكبائر هذه المجموعة. فأنا لا أنفي الكذب فقط، لا، بل أنفي كل ما يتنافى مع الإيمان، لأن المؤمن لا يأتي لا بكذب ولا بزور ولا ببهتان ولا بأي موبقة من الموبقات. إذن أيهما أبلغ؟ طبعا أبلغ أن عندما ينفي السبب الأصلي، عندما يقول فلان أنت مريض بشيء الفلاني، تقول الحمد لله أنا سليم من كل الآفات، أنت قد بينت له بالدليل على أنك لست مصابا بالمرض الذي قانع، لا، هذا عرض من الأعراض، بل من كل الأعراض الأخرى ومن كل الأمراض، لأن الأصل جسم سليم 100%. ولذلك جواب موسى عليه السلام كان واضحا وكان مقترنا بالحجة والبيان الناصع، فقال: أنا أبرأ من سبب الأذى وهو الجهل، عدم ضد العلم، فلست أبرأ من الهزي فقط، لا لا، كل ما يتفرع عن الجهل من حماقة ومن استعلال ومن تكبر ومن كل ما قام، وأقام الدليل والحجة على أنه يبرأ من الأصل أصلا، ليس من الفرع وهو الهزي فقط. فهمنا هذه إن شاء الله المسألة مهمة جدا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رد فيه بلاغة، وقد ركز على السبب، وأيضا إذا نفى السبب من باب أولى نفى المسبب وهو الهزو. إذا كان الأصل الذي يولد كل هذه الموبقات هو منفي، إذن الهزو ما يتفرع عنه كلها منفية، وهو ذلك أبلغ، وهو أنه قد نفى سبب الأصلية والمسبب لكل الهزي وما يتعلق مثلا بالهزي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أفاد مبالغة أخرى، وهو أنه نفى بأسلوب أعظم ما تنفى به الشرور والمخاطر والمصائب والكوارث والعياذ بالله. ما هو؟ الاستعاذة بالله. ليس هناك وسيلة أعظم من دفع الشرور الداهمة والخواطر والأخطار والمشاكل، ليس هناك أسلوب أبعث على النفي لهذه الأشياء من الاستعاذة بالله. لماذا؟ لأن المستعيذ بالله هو مقر ومعترف بالافتقار إليه وبالعجز عن إدراك نفسه ودفع هذا الشر الذي داهمه، وكأنه يقول: يا الله، أنا أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، يا الله، أنا عاجز عن دفع هذا الشر ولا يقدر عن دفعه سواك، فأنا ألتجئ إلى جنابك وأقرع بابك وأعتصم وأتمسك بحبلك المتين. اللهم سبحانه، يا الله أنقذني ونجني من هذا البلاء. توحيد ودعوة إلى الافتقار إلى الله وبراءة من الحول والقوة، ماذا بعد ذلك؟ إذن السبب الأول أنه نفى السبب وهو أبلغ من نفي المسبب، لأن السبب هو فرع من السبب. ثانيا استعان في نفي هذا السبب بأعظم ما يستعان به وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لك الاستعاذة جاءت من شر الوسواس الخناس، وهو أخطر المخاطر، معروف معروف، وأسوأ السوء ومصدر الشر، وأيضا من شر غاسق إذا وقب، والليل إذا دخل، الليل مملوء بالمخاطر من قطع الطرق ومن الصراخ ومن الحشرات ومن الوحوش الضارية، ومن شر النفاثات في العقد، السحر بلاؤه عظيم والحسد بلاؤه عظيم. لا، هذا لا يستعاذ إلا من الأشياء الكبيرة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذن بالغ في نفي الهزو بنفي سببه. الثاني، استعان في هذا النفي بأعظم ما يستعان به، وهو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى جنب الله تعالى سبحانه وتعالى. هذه ثانية. أمر الثالث، مبالغة ثالثة، وهو أن أكون من الجاهلين، لأن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أبلغ في نفي الجهل من قوله إن أعوذ بك أن أجهل، أو أعوذ بك أن أكون جاهلا. تقدم لنا ذلك في عدة مرات، أذكر منها وكان من الكافرين، وقريبا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، بينا هذا وأتينا بعدة آيات لهذا التركيب، وهو يفيد المبالغة كما خذلنا، ولا لزوم للإعادة، لأن العهد كان قريبا جدا. إذن تبين لنا الحكمة في رد موسى عليه السلام على قولهم أن تتخذنا هزوا بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نسأل سؤالا، عرفنا حكمة الرد إن شاء الله. سؤالهم أتتخذون هزوا ليس مجرد سؤال، وإنما هو سؤال ماكر، صح هذا التعبير، فيه تحوم حوله شبهة الشك، لأن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن بإن وإسناد الأمر لله سبحانه وتعالى، إن الله ويأمركم بالأمر، تفيد الإلزام الواضح. وبعد ذلك أتتخذون هزوا، أتتخذون أي أنت، ما العلاقة بين أن الله يأمركم وبين أتتخذون هزوا؟ واضح، إذا كان لكم اعتراض اعترضوا على أمر الله، الله هو الذي أمر. إذا كن أتتخذون أنت، فيه اتهام يشم منها رائحة الاتهام، بأنك تكاذب وأنك اختلقت هذا الأمر، أن الله لا يأمرك وإنما جاءت به من عندك، لا أتتخذون أنت. طبعا ليس صريحا، لكن العاقل يفهم، فيه اتهام موسى أنك أتيت بهذا من عندك، لأن لو أنهم يريدون يعني دابوا على مخالفة أوامر الله كانوا يقولون نحن نرفض أمر الله، قال أتتخذنا أنت. إذن ليس رفضا للأمر فقط، واتهام موسى بأنه اختلق هذا الأمر وأن الله لم يأمره. ولذلك قال بعض العلماء لقد كفروا، لقد كفروا، لأن اتهامهم بتكذيب الرسول كفروا بالله. فنقول لماذا، وسيدنا موسى عليه السلام من رسل الله الكرام وهم في الفطنة والذكاء ما هيأهم الله سبحانه وتعالى لحبل رسالته. لا يتفوت عليه مثل هذه الخزعبلات وهذه الألاعيب، لا يمكن أن تفوت عليها، لا يمكن يدركها. لكنه لم يرد عليهم ولم يقرعهم ولم يوبخهم ولم يرد عليهم أنكم اتهمتوني وعلى لماذا؟ يأتي لعظمة هؤلاء الرسل، لأن الله رباهم فأحسن تربيتهم وأدبهم فأحسن تأديبهم، وهم على خلق رفيع، هم النماذج البشرية الرفيعة التي يقتدى بها. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، كيف يكون الاقتداء؟ يقتدون بالرفعة، نماذج رفيعة جدا. فهم أرفع من أن تزل بهم القدم وينزل إلى مستوى السفهاء ويرد عليهم. إذا كان هذا حتى بالنسبة لعباد الرحمن العاديين غير الرسل، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى بالنسبة للناس العاديين، فكيف كان بالرسل الكرام الكبار؟ ولذلك أنفع عليه السلام أن ينزل إلى مستواهم وأن يوبخهم، تركهم لحالهم. وهذا هو خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم لا ينزلون إلى المستوى الدناءة ولا رد على السفهاء، لا لا، يتركونهم وشأنهم. أمثلة كثيرة في القرآن الكريم على هذا. سيدنا إبراهيم خليل عليه السلام، فقال واجنبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال ومن عصاني، أي خالفني ولم يتبع ديني. فلو كان بالناس العاديين ومن عصاني فأهلكه أو فدمره أو أرميه في قاع جهنم، لكن النبوة وهو خليل الله قال فإنك غفور رحيم، إشارة إلى طلب المغفرة لهم. أن من سيد عيسى أن تعذبهم، قال إنهم يستحقون، فإنهم عبادك أنت. فهذه المقامات الرفيعة، عندما حاول أباه المشرك تلطف به، وكل جملة يبدأها باللطف يا أباتي وبالإشفاق عليه والحنان واللطف والرقة، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الرفق لم يقل أنت لأبيه يا جاهل حتى لا يشع لا لا, لا يجرح شعوره ولا يقضي عدم، جاءني من العلم ما لم يأتك، هي نفس أنت جاهل، لكنه أباني وجه أباه، هذا البر الأخلاق العالية، جاءني من العلم ما لم يأتك. يا سبحان الله، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أن يمسك غير المس، إشفاق وعطف وحنان، مجرد المس خفيف جدا، أن يمسك عذاب، والعذاب شيء فظيع كان يناسب من صفات الجلال، أن يمسك عذاب من القهار من الجبار من المنتقم. حنان البنوة أن يمسك عذاب من الرحمن، اختار له من من من من من صفات الجمال وما يفيد المؤلفة في الرحمة، الرحمن أبلغ من الرحيم، فأسند العذاب للرحمن. وإذا عذب الرحمن فيعذب حسب صفته، وصفته أنا تملك تغلب رحمته غضبه. ماذا بعد هذه الرقة؟ هذا أني أيضا قال إني أخاف، أنا الذي أخاف، مش أنت اللي تخاف. الابن هو الذي يخاف على أبيه من الإشفاق عليه ومن محبته ومن رغبته في إصلاحه وهديه، يقول أنا الذي أخاف، أنت تنتقم. مع أنه هو الأصل أنه هو اللي يخاف على نفسه، هو الذي سيذوق العذاب ويحشر في جهنم لأنه مشرك، ثم يقول أنا اللي أخاف. وأن يمسك مجرد مسام فقط، لبس لطيف. ومن الذي يعذب؟ أهل الرحمن. وإذا عذب الرحمن لابد أن تغلب رحمته غضبه. ماذا كان رد الأب؟ كان بكل غلظة، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. هدده بالرجم، الرجم الضرب بالحجارة حتى الموت، وهو أسوأ أنواع الموت. هل غضب الخليل عليه السلام ولا تأتى؟ لا، هدده بالموت وبالرجم، فرد عليه قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. فشاهد الأخلاق الأمانية. وهكذا نراه في كل الأنبياء لهم. سيدنا لوط عليه السلام، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يريدون أن ينفوه وأن يطردوه عن بلده أصلا. ماذا قال لهم؟ قال إني لعملكم من الخالين، القالين من المبغضين. قال لم أقول لكم أنت أنا أبغضكم، لا، للعمل. إني لعملكم من المقالين، لأنه يحبهم ويريد الخير لهم ويريد الهداية لهم، وهو أشفق عليهم من أنفسهم. رسول من الرسل. نكمل بقية الكلام في هذه الآية الكريمة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.